قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال في بعض الأرقام أنه يتجاوز عدد المسنون في الأرض 1 مليار إنسان، أكثر من 1000 مليون إنسان بلغوا مرحلة الشيخوخة أو كبار السن. في كل يوم في الطرقات، في الوزارات، في المجمعات، في الأسواق، في الأماكن العامة نخالط ونشوف كبار سن. شفت هذا كبير السن؟ هذا إكرامه من إجلال الله سبحانه وتعالى، من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. هذا الإنسان قضى عمرا في طاعة الله، قدر هذا العمر. هذه العجوز قضت عمرا في عبادتها لله، قدر هذا العمر. أحيانا كبير السن يحتاج إلى أن يمر في الطريق، وسعوا له يا أخوان، ترى هذا كبير سن، يدخل إلى باص، إلى قطار، إلى مكان عام، في كراسي. بعض الشباب تلقاهم جالسين وكبير السن الشايب واقف. يا أخي أين الأخلاق؟ أين المروءة؟ أين كرامة الإنسان؟ شلون جالس وهذا الكبير السن واقف؟ ما يصير. علم عيالك قوم، خلف فلان يجلس، عودهم أن يحترموا كبار السن. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، يوقر كبيرنا، بل هذا كله من الدين ومن الأخلاق ومن المروءات. كبير السن أحيانا يحب، خاصة إذا كان قريب لك، أب، جد، كبير سن، جدة، كبار السن، ترى أحيانا يعيدون السؤال 20 مرة، نفس السؤال، تقول أمل، ما في، جاوبهم كل ما سألوك. كبير السن أحيانا يعيد لك الذكريات، بس يحب يجلس ويعيد لك ذكريات الماضي، يمكن عايد لك السالفة 1000 مرة، اسمعها وكأنك تسمعها لأول مرة. هذه من محاسن الأخلاق وكرائمها. كبير سن شفته شايل الأغراض مقادر، ساعده، ترى هذه من الصدقات التي تكتب لك. وإن كان ما بينك وبين علاقة، احترم كبير السن وقدره، فإنه من إجلال الرب جل جلاله. الدهر أدبني والصبر رباني والقوت أقنعني واليأس أغناني وحنكتني من الأيام تجربة بها رحمت الذي قد كان يرعاني. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي كبار السن كثيرا، حتى في الصلاة. لما علم أن أحد أصحابه يطيل في الصلاة نهاه، قال فليخفف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والمريضة والكبيرة وذا الحاجة. يعني في كبار سن لا يستطيعون في صلاة الفرض أن يطيل الإمام عليهم الصلاة، فراعي كبار السن. حتى في فتح مكة لما كان جالسا والناس يأتون إليه يسلمون، أبو بكر كان له أب للحين ما أسلم، تأخر إسلامه، فذهب إليه أبو بكر ليسلم عند رسول الله، كان شيخا كبيرا. فلما وصل قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: هل لا تركت الشيخ في بيته لآتيه؟ يعني ليش تعبت وأخرجت من بيته؟ كان يعرف قدر كبار السن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمر كان أكثر من 60 سنة عمره، ومع هذا يحترم من هو أكبر منه سنا. ولهذا قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. شوف بعض الأولاد الصغار أحيانا لما يستهزئون على بعض كبار السن لأنه ما يسمع عدل أو ما يشوف عدل، ويضحكون عليه أحيانا ويتكلمون، هذا كله من سوء الأدب الذي ما تربى به كثير من الأولاد في هذا الزمن. الأصل الاحترام، الأصل التوقير، الأصل التقدير، الأصل الإعانة، الأصل المساعدة، الأصل الاهتمام، الأصل مراعاة الشعور لكبير السن هذا، فإن هذا كله من إجلال الله عز وجل، وهذه من مكارم الأخلاق. في قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس سمح الطريق.